بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كان قبل هذا ببضع آيات ماذا يقول لهم؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فكررها هنا بعد أن سرد لهم بعض الأوامر التي أمرهم بها. قلنا أمرهم بتلك الأوامر بأن لا يكونوا أول كافر بالقرآن الذي نزل مصدقا لما بين أيديهم من التوراة والإنجيل، وأن يوفوا بعهد الله جل وعلا، وأن لا يكونوا ألا يلبسوا الحق بالباطل، وألا يكتموا الحق وهم يعلمون، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة، وأن يركعوا مع الراكعين، وإلى ما هنالك من الأوامر. وأرشدهم ونصحهم نصيحة كي لا يضلوا في كل ما أمرهم الله تعالى به، أن ماذا؟ أن يستعينوا بالصبر والصلاة. وأرشدهم أن المستعين بالصبر والصلاة إنما يكون من الخاشعين، ولا يكون مستعينا بالصبر والصلاة إلا خاشع. لا يكون مستعينا بالصبر والصلاة إلا خاشع. من هو الخاشع؟ قال: الذين يظنون، أي قلنا يوقنون، أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني ويوقنون أنهم إليه راجعون. فكرر عليهم نفس الامتنان الذي امتنه عليهم في أول الكلام، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا مرة أخرى، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وزادهم هنا فضلا ما كان قد ذكره في الأول، قال: وأني فضلتكم على العالمين. فبعد أن ذكرتكم بنعمتي عليكم، ما هي النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليهم أولا؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أنعم الله عز وجل عليهم بنعم ما أنعمها على أحد من قبلهم، كما يعني أن من بعدهم قليلا ما نال النعم التي نالها بنو إسرائيل. ربنا تبارك وتعالى لما أرسل موسى إلى بني إسرائيل، أرسله ليخرجهم من ظلمات الجاهلية التي كانوا فيها عند فرعون إلى نور الدين الحنيف، نور الإسلام الذي كان ينتظرهم في بيت المقدس، والذي كان قد هيئ لهم في بيت المقدس. فهذه نعمة ليس بعدها نعمة. كأنه يقول لهم: تعالوا، إني هيأت لكم بيت المقدس سكنا وجنة في الأرض، ليس لكم إلا أن تتبعوا موسى وأن تكونوا معه حذو القذة بالقذة، فما أمركم به فأتمروا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأخرجهم من ظلمات وعبودية فرعون، وامتن الله عز وجل عليهم وأعطاهم ما لم يعط أحدا من العالمين، وأرشدهم إلى طريقهم إلى بيت المقدس، وقال لهم: حتى يعني لا نريد منكم لا مالا ولا قتالا ولا عملا ولا شيئا، وإنما ادخلوا عليهم الباب، يعني على من كان في بيت المقدس، ادخلوا عليهم الباب على الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله توكلوا، يعني ما في مالكم شيء، إنما تدخلونها سهلة يسيرة موطأة لكم. هناك ظهرت عوراتهم وسوآتهم، أنهم أناس لا يستحقون بيت المقدس على ما كان فيهم من الاعوجاج والسوآت. فقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا في نهاية المطاف، إنها هنا قاعدة. فضرب الله تعالى عليهم التيه 40 سنة لا يستطيعون قرارا ولا خروجا ولا دخولا ولا ذهابا ولا إيابا. وفي هذه 40 علمهم الله تعالى التوراة، وفرض عليهم تعلم التوراة، وما طلب منهم أيضا لا رزقا ولا مالا ولا طعاما ولا شرابا ولا عملا ولا شيئا من ذلك. كل ما تريدونه مهيئ لكم، طعامكم المن والسلوى، حتى الشمس لا تحرقكم ولا تسطع فوقكم، فقد جعلنا فوقكم غمامة وظللنا عليهم الغمام، فما عندكم شيء تخافون منه ولا تخشون منه، ولن يتسلط عليكم جبار في الأرض، ولن يأتيكم أحد من الناس، ولن يخرجكم أحد من أرضكم التي أنتم فيها، أنتم أصلا في مكان لا أحد يعلم فيه في تلك الأيام. طيب، ليس عليكم إلا أن تقرأوا الكتاب أي التوراة وتتعلموا ما فيه، حتى إذا اتسخت ثيابكم يعني غسلت وحدها، وإذا كبرتم كبرت ثيابكم معكم، وإذا يعني كل هذا مهيأ لكم. لكن ماذا نريد منكم؟ تعلموا الكتاب، لا نريد إلا أن تتعلموا الكتاب. المراد كان طبعا أن يذهب الجيل الأول، الجيل هذا المخذول الذي لا يعرف قتالا ولا جهادا ولا نصرة ولا شيئا من هذا، ويأتي جيل آخر قد تعلم الكتاب. هذه أول نعمة أنعم الله بها على بني إسرائيل، أنه طهرهم من جيل مخذول وأخرجهم من بطش فرعون ليدخلهم إلى بيت المقدس، تلك الجنة التي جعلها الله في الأرض ثوابا لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. أدخلهم بيت المقدس، نعمة ما بعدها نعمة، وملكهم وأعطاهم ملكا وجعل فيهم أنبياء. الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل أكثر من أنبياء كل الأمم جميعا مجتمعين، أنبياء بني إسرائيل أكثر من كل أنبياء الأمم كلهم مجتمعين. يعني لو جمعت كل أنبياء العالم، كل أنبياء الدنيا غير بني إسرائيل، لا يساوون شيئا في أنبياء بني إسرائيل، أنبياؤهم أكثر بكثير. طبعا الأنبياء يعني كثرة الأنبياء هي نعمة أنعم الله بها عليه، لكن كثرة الأنبياء لا تعني أن الله عز وجل رفعهم بكثرة الأنبياء. اليوم التلميذ الذكي يحتاج إلى أستاذ أو اثنين، أما التلميذ الذي لا يفقه شيئا هذا الذي يحتاج إلى 10 أساتذة، صح ولا لا؟ فهو يعني كثرة الأنبياء بالنسبة إليهم هم من شدة اعوجاجهم، فيحتاجون إلى كثير من الأنبياء ليقوموا ذلك الاعوجاج. فأنعم الله عز وجل عليهم من النعم ما أنعم، وأعطاه ومدهم وملكهم، حتى أن ملكهم وصل إلى أطراف الدنيا. ملك سليمان ما يعلم شبر في الأرض إلا وكان في يوم من الأيام تحت ملك سليمان، ما علم شبر في الأرض إلا وكان تحت ملك سليمان في زمن من الأزمنة. طيب، هذه كلها نعم. ثم قال وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمين أقصد؟ الآن لو قلنا العالمين يعني كل شيء، يعني من العالمون؟ العالمون كل ما سوى الله، العالمون كل ما سوى الله، يعني كل مخلوق فهو من العالمين، كل مخلوق فهو من العالمين. فإن قال وأني فضلتكم على العالمين لا يعني ذلك أنكم خير من العالمين، وإنما أعطيتكم ما لم أعطي أحدا من العالمين. والعطية لا تعني التفضيل، العطية لا تعني التفضيل. فضلتكم بالعطايا، فضلتكم بالإغداق، فضلتكم بالإنعام ما لم أعطي أحدا من العالمين، يعني أعطى الله بني إسرائيل ما لم يعطي لا ملائكته ولا إنسه ولا جنه ولا بهائمه ولا طيوره، ما أعطاه. لا يعني هذا أنه رفعهم فوق العالمين، يعني بني إسرائيل خير من جبريل، هم ليسوا خيرا من أدنى واحد من أمتنا، اللهم إلا من كان صالحا منهم طبعا. طيب، فكيف يكونون خيرا من جميع الأمم؟ حتى أنبياؤهم ليسوا خير الأنبياء، في غيرهم أنبياء خير من أنبيائهم، إبراهيم ليس منهم وهو خير من كل أنبيائهم، خير من موسى وعيسى وسليمان وداود، محمد عليه الصلاة والسلام خير من كل أنبياء مجتمعين، بل من كل أنبياء الله عز وجل جميعا، وهو ليس منهم ولا يعني يكون وليس قريبا منهم حتى، لا من ناحية الأب ولا من ناحية الأم. طيب، فالتفضيل هنا هو من باب المزية لا من باب الرفعة والأفضلية، وهذا نبينه بمثل بسيط. في الجنة الرجل مع زوجه، صحيح؟ إن دخلت وزوجك الجنة فأنت وزوجك في مكان واحد، وقد تكون زوجتك أدنى منك مرتبة بكثير، مع ذلك تعيش معك، تنام معك في نفس القصر، وتستمتع معك في نفس الجنة، وتأكل من نفس الثمار، صح ولا لا؟ وتنام في نفس السرير، تستمتع وتتلذذ بما تتلذذ به أنت، وأنت فوق وهي تحت، أو بالعكس أنت تحت وهي فوق، صح ولا لا؟ لكنك أخذت مزية بمعية تلك التي رفعها الله، أو أخذت هي مزية بمعية الذي رفعه الله. عرفنا كيف؟ مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام معه عائشة في الجنة ولو كره الكافرون. طيب، معه عائشة في الجنة، عائشة في منزلة ليست لا يدانيها أحد من قبل ولا من بعد في الجنة، صح ولا لا؟ ستعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، تستمتع في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وتأكل من الثمار التي يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، التي لن يأكل منها لا إبراهيم ولا عيسى ولا موسى ولا أحد من أنبياء الله، صح ولا لا؟ هل هي خير منه؟ لا، لكن أعطاها بمعية ذلك الرجل الذي رفعه الله فوقه. فالعطاء والعطية لا تعني الأفضلية، والمزية لا تعني الأفضلية. فلما أعطى الله بني إسرائيل ما لم يعطي أحدا من العالمين، هذا لا يعني أنهم خير من العالمين. عرفنا الموازنة والمفاضلة؟ وأني فضلتكم، أي بما أعطيتكم، أعطيتكم ما لم أعطي أحدا من العالمين، ولا يعني هذا أنني جعلتكم خيرا من العالمين. بيّن الله تعالى هذا في آية أخرى فقال: اذكروا نعمة الله عليكم على لسان موسى، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، جعل فيكم أنبياء يعني أعطاكم نبوات بينكم. وأنتم تعلمون أن زمنا فيه نبي ليس كزمن ليس فيه نبي، يحتار الناس بدون نبي، كم تحتار أمتنا اليوم لأن ليس بينها نبي، صح ولا لا؟ يمشي الشاب في, في, في, في طريقه يحتار يروح يمين ولا شمال، ويتمنى لو كان محمد حيا لسألته، صح ولا لا؟ لو كان حيا لسألته، لو كان عيسى حيا يعني موجودا لسألته، لو كان موسى، لو كان أي واحد بس من أنبياء الله هيك معه وحي حتى أسأله الحق مع مين يا أخي دلني، لا فلان خلاص، فبتغمض وبتمشي. ليه؟ لأنه نبي قال. فأعطاكم يعني جعل فيكم أنبياء، ما مر زمان على بني إسرائيل إلا وفيهم نبي أو أكثر، إلا وفيهم نبي أو أكثر من نبي في زمن واحد وفي وقت واحد وفي بلدة واحدة. طيب، هذه عطية ما أحد حصلها غيرهم، 100,000 صحابي ما كان فيهم إلا نبي واحد عليه الصلاة والسلام، أما هم فكان عندهم بالعشرات وكان عندهم بالمئات وكان إلى آخره. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، ما عرف عن أنبياء جعلوا ملوكا إلا أنبياء بني إسرائيل، بقية أنبياء الله عز وجل كانوا مستضعفين في الأرض بدءا من نوح وصولا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كل أنبياء الله مستضعفون إلا بعض أنبياء بني إسرائيل كسليمان الملك سليمان، وداود ملك داود، وغيره وغيره، ويوسف كم هيئ وملك يوسف، كم أعطي عزة يوسف في مصر، صح ولا لا؟ هذه ما أعطي أحد مثله. وجعلكم ملوكا، يعني جعلكم في أنبيائكم ملوكا، وجعلكم في أنفسكم ملوكا، لأن ملك الإنسان من ملك من يملكه. أنا لما أكون تحت حكم ملك قوي أنا قوي، صح، ولما أكون تحت حكم ملك مستضعف أنا مستضعف، فقوتي بقوة من يحكمني، صحيح، إلا أن كان من يحكمني ظالما فأكون بعكس من يحكمني. أما الأنبياء فكانوا إذا قووا قوي من تحتهم، وإذا ضعفوا ضعف من تحتهم. ضعف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لضعف محمد عليه الصلاة والسلام في قومه، صح ولا لا؟ أما قوة بني إسرائيل زمن سليمان كانت من قوة سليمان، قوتهم زمن داود كانت من قوة داود، لأن قوة الإنسان بقوة من يملكه أو يملكه. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم، هنا تظهر الأفضلية ليست بتفضيل الرفعة والمكانة والشرف، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، هذه تفسر أنه فضلكم على العالمين. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني أعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين. ما مناسبة هذا بعد أن ذكر كل تلك الأوامر؟ وبدأ بنفس الامتنان، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، وذكر بضعة أوامر، ثم قال وأرشدهم للاستعانة بالصبر والصلاة، وقال إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وبين الخاشعين وأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ثم قال يا بني إسرائيل مرة أخرى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وزادهم وأني فضلتكم على العالمين. تكرار هذا الامتنان ما سببه؟ أنني لما امتننت عليكم بأني أنعمت عليكم وأعطيتكم نعمي وقلت لكم أوفوا بعهدكم وأمرتكم بأوامر، ما أتيتم منها بشيء ولا جئتم منها بشيء ولا وفيتم منها بشيء، مع ذلك أنعمت عليكم مرة أخرى، يعني ما زال إنعامي متواصلا عليكم رغم أنكم لا توفون بعهدي، فكرر عليهم الإنعام، يعني هو ما أنعم عليهم ثم قال لهم أوفوا فلما لم يوفوا قطع الإنعام، لا، قال لهم أنعمت عليكم وما زلت أنعم عليكم وقلت لكم أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وافعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا، واستعينوا إن كنتم عاجزين، وإن كنتم لا تستطيعون حيلة على أن تقوموا بما أمر الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، مع ذلك ما قمتم من هذا بشيء، وإنما خذلتم ونكثتم وكفرتم وقلتم سمعنا وعصينا و إلى آخره، مع ذلك ما زلت أنعم عليكم، ما زلت منعما عليكم، وفوق ذلك فضلتكم على العالمين، أعطيتكم عطاء ما أعطيته أحدا من قبل ولا من بعد، أعطيتكم ما لم أعطي أحدا من العالمين. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال واتقوا يوما، والأصل فيما يتقى أن الذي يتقى إنما هو الله، أو حينما وصف الله تعالى المتقين كان من أولى صفات المتقين أنهم جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، وما ذكر الله تعالى وما أمر عباده بأن يتقوا شيئا إلا الله واليوم الآخر، أن يتقوا شيئا يعني بمعنى أن يكونوا على وقاية أو بينهم وبينه وقاية إلا الله واليوم الآخر، هذا يدل على شيء، حينما تتقي الله أنت ماذا تتقي في الله عز وجل؟ أنت تتقي غضبه، أنت تتقي غضبه، المتقي إنما يتقي غضب الله، وجاءت من الوقاية، قلنا أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، فكيف تكون متقيا؟ أن تكون متقيا يعني أن تكون على علم بما يغضب الله فلا تأتيه ولا تقترب منه، هذا المتقي. إذن ماذا على المتقي أن يعرف؟ أن يعرف ما الذي يغضب الله، هل يكفيه المعرفة؟ لا، يعرف ثم يتقي يعني ثم يتجنب، يعرف ما يغضب الله ثم يكون منه على بعد وتجنب وحذر ويجعل بين ذلك وبينه وقاية. لكن لما يصف الله تعالى هنا أو يأمر الله تعالى بأن يتقوا يوما، وما قال اتقوا ربا، اتقوا ربكم، قال اتقوا يوما، قال لأنه لا يعلم غضب لله في يوم كما سيكون في ذلك اليوم، لا يعلم غضب الله في يوم كما يكون في ذلك اليوم. ذلك اليوم يذهب الناس بعد أن بلغهم من العرق وبلغهم من النصب والتعب ما بلغهم لما تدنو الشمس منهم قدر ميل، يذهبون إلى أنبياء الله تعالى يستشفعون منه، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. الكلمة المشتركة التي كل أنبياء الله قالوها ما هي؟ إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يعني إذا أردت أن تعرف كم سيكون، كم هو غضب الله على حقيقته، انظر إلى ذلك اليوم. ذلك اليوم يبين غضب الله على حقيقته، على صورته. كم غضب الله تعالى على كل من يعني كان من المغضوب عليهم؟ كم غضب؟ كم غضب على اليهود؟ كم غضب على الفجار وعلى السحرة وعلى الكفار وعلى المنافقين وعلى وعلى كل من غضب الله عليهم؟ كم؟ كثير. إذا كان القتلة القاتل يقول الله تعالى فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، القاتل، كم في الأرض من القتلة من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ كم غضب الله عليه؟ كل ما غضب الله تعالى من لدن آدم إلى قيام الساعة لا يعدل غضب الله في ذلك اليوم، كله لا يعدل غضب الله في ذلك اليوم. لذلك لما قال اتقوا، بدلا من أن يقول اتقوا الله، اتقوا اليوم الذي يظهر فيه غضب الله، فبين اليوم لأن فيه غضبا ليس مثله غضب أبدا، لا قبله ولا بعده. لذلك قال واتقوا يوما، فهي أبلغ مما لو قال واتقوا ربكم أو واتقوا الله أو واتقوا الرب أو واتقوا ونحو ذلك، فبين أن التقوى حقيقة تكون لغضب الله عز وجل، وأي غضب يمكن أن يتصور إلا في ذلك اليوم. ماذا يكون في ذلك اليوم لما يكون الغضب على أشده؟ قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما معنى تجزي؟ الجزاء إنما يكون يعني شيء مقابل شيء، الجزاء جزاء وفاق، يعني أعطى الله تعالى الكافرين في الآخرة جزاء ما فعلوا في الدنيا، أعطاهم جزاء فجازاهم بما كانوا يفعلون. ولما قال عن المؤمنين أو عن المتقين ماذا قال؟ جزاء من ربك عطاء حساب. هو قال جزاء، ليه جزاء؟ لأنهم فعلوا شيئا، وما يعني أعطاهم هكذا بدون سبب، لا في سبب، هو في شيء هم قدموه. يعني المؤمن الذي أو المتقي الذي يجازيه الله يوم القيامة بالجنة، المؤمن هذا ما قدم شيئا، لا هو قدم، لكن الذي قدمه لا يستحق به الجنة، فقال جزاء، لكن ما قال جزاء وفاقا، لأن الذي قدمه المؤمن لا يستحق به أن يدخل الجنة، فما قال جزاء وفاقا. الذي قدمه الطاغي وقال إن للطاغين مآبا، قال بعدها قال جزاء وفاقا، يعني ما قدم للطاغين إنما كان موافقا لما فعله تماما، كما زرعت حصدت يوم القيامة بالضبط واحدة بواحدة بنفس الميزان وبنفس المستوى. المتقي ذاك قال جزاء لكن ما وفاقا، لأنك لا تستحق أيها المؤمن الجنة بما قدمته في الدنيا، فقال جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني زيادة على ما قدمت في الدنيا أكثر مما قدمت، أنت تنال يوم القيامة شيئا أنت لم تقدمه، تنال يوم القيامة شيئا لم تقدمه، فترى حتى أنك ترى أمورا أنت تستغرب كيف وصلت إلى هنا. رجل يأتي يوم القيامة فيجد جبلا كجبل أحد، جبلا كجبل أحد، ما هذا الجبل؟ هذا صدقاتك، أنا كل ما تصدقت به درهم، صح؟ تصدقت بدرهم، فكيف؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بدرهم يربيه الله له، يربيه كما يربي أحدكم خلوه أو فصيله حتى تكون مثل جبل أحد. فأنت تأتي يوم القيامة ما تصدقت إلا بدرهم فترى جبلا، فكيف لو تصدق بدرهمين؟ فكيف لو تصدق بعشرة؟ فوأتي يوم القيامة هو يعلم أن ما يراه من حسناته لم يقدمه. فجزاء من ربك عطاء حساب. فهم قال لا تجزي نفس عن نفس شيء، فهو في شيء مقابل شيء، يعني النفس يوم القيامة لن تستطيع أن تجازي نفسا أخرى على ما قدمت لها من معروف، لأن بين الإنسان والإنسان في الدنيا معروف، صح؟ معروف أكثر من معروف الأخ لأخيه والأبي لبنيه والأم لبنيها، معروف، هذا معروف ليس بعده معروف. لا نعلم أحدا له علينا فضل خاص كوالدينا، صح ولا لا؟ لا نعلم أحدا، فضل خاص، يعني تفضل خاص. طيب في تفضل عام وهو تفضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البشر فضله على الناس جميعا لكنه فضل عام. أما الفضل الخاص يعني أمك وأبوك تفضلا عليك فضلا خاصا، أنت بالذات ليس على غيرك، أنت تفضلا عليك فضلا خاصا. ما تفضل عليك فضلا خاصا أحد كأمك وأبيك. ففي جزاء، يعني في معروف، ففي جزاء. أنت تأتي يوم القيامة تجازي في جزاء، لا تجزي، يعني لن تستطيع أن ترد المعروف يوم القيامة بالمعروف. ردت في الدنيا أنت يعني ردت الحمد لله، ما ردت في الآخرة ما في رد، فلن تستطيع أن ترد المعروف في الآخرة إذا لم تكن قد رددته في الدنيا. ولو رددته في الدنيا وأردت أن تزيده معروفا في الآخرة فلن تستطيع. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ونفس ونفس هذه يقال لها نكرة في سياق نفي تفيد العموم، يعني لا أي نفس، كل نفس مهما كانت هذه النفس فلن تجزي نفس عن نفس شيئا، حتى ولو كان إبراهيم. إبراهيم يحاول يقدم، بمعنى أنه يعني يبذل ولو بشيء صغير، يا رب، يأتي ربه يوم القيامة ويجد أن أباه قد يعني وضع وكان سيساق إلى النار، فيأتي ربه فيقول ربي إنك قد وعدتني أنك لن تخزيني يوم يبعثون. قال بلى، صحيح كلامك صحيح، لن أخزيك يوم يبعثون. قال وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ أي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ يعني أبي الأبعد يعني البعيد، هذا اللي ما بيتسمى، اللي هو أبي هذا اللي كفر هذا. أي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ ذاك أبي، أي خزي أكبر من هذا؟ أن أكون أنا في الجنة وأبي في النار. قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين. أنت الآن يعني وصلت، يعني اقتربت من الخطوط الحمر، حتى ولو كان أبوك يعني، فأنت إني حرمتها على الكافرين. قال فيجد إبراهيم أباه بصورة ذيخ مدبج بالدماء. ذيخ اللي هو ذكر الضبع، يراه بصورة ذيخ مدبج يعني ملطخ بدمه. قال فيتركه ويمشي، رضي بمصيره وأنه إلى النار. فإبراهيم لا شك أن في رقبته دينا لأبيه، فهو أبوه ولو كان كافرا، هل يجزيه؟ نفس عن نفس، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا شيء، لا يقدم ولا يؤخر، لا الأم يجازيها أبناؤها ولا الأب يجازيه أبناؤه ولا الزوج والزوجة ولا الأبناء ولا الإخوة ولا شيء من ذلك. ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل ممن؟ من النفس، لا يقبل من النفس شفاعة. طيب هل هذا يعني أنه لا شفاعة؟ كونه نفى الشفاعة هنا، قال لا يقبل منها شفاعة، يعني لا يقبل من نفس شفاعة. طيب فكيف نفسر قوله ولا يقبل منها شفاعة؟ يعني لا يقبل قوله لا يقبل منها شفاعة، يعني أي نفس تأتي تريد أن تشفع أن تشفع لا يقبل منها شفاعة، هذا ظاهر الكلام. ها فكيف نفسره؟ هذا اليوم نقول لا يقبل منها شفاعة إن جاءت من تلقاء نفسها. أن تقترح أن تشفع لا يقبل منك، أما أن يقول الله لك اشفع حينئذ يقبل منك. فلو جاءت نفس من تلقاء نفسها تقول أريد أن أشفع فلا يقبل منها. إذا قال من نفس، يعني من نفس هذه من ابتدائية، صح؟ لا يقبل من نفس شفاعة، يعني ابتدائية، يعني إذا كانت الشفاعة قد ابتدأت من النفس، يعني ابتدرت النفس أن تشفع لنفس، فهل يقبل منها؟ لا يقبل منها. حتى لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لنفس من النفوس، حتى ولو جاء محمد عليه الصلاة والسلام لا يشفع لو جاء من تلقاء نفسه. متى يشفع؟ لما يقول الله له. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يختار، حتى أنه لا يختار، يعني لا يختار المشفعين، وإنما يأتي ربه تبارك وتعالى فيسجد تحت العرش فيعلمه ربه من محامده، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيخرج له من يشفع له. يعني من الذي يحدد من الذي الذين يشفع فيهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله. إذن ربنا جل وعلا يختار الشافعين ويختار المشفعين، يختار الشافعين ويختار المشفعين، ولا يملك أحد دون الله شفاعة، لا لأن يشفع ولا لأن يكون مشفعا به. طيب، قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لما لا يقبل الله الشفاعة؟ لما لا يقبل الله الشفاعة؟ لما لا يقبل الشفاعة؟ في الأخير سيشفع، صح؟ وهو في يعني طالما أنه سيشفع محمدا عليه الصلاة والسلام، وسيشفع الشهيد، وسيشفع الملائكة، وسيشفع الشافعون، ويشفع ثم يشفع الله، صح؟ ثم يشفع الله، يخرج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط برحمة الله تعالى، صح ولا لا؟ هذه شفاعة الله لنفسه. طيب، لكن لما لا يقبل الله شفاعة ابتداء من أحد؟ لما حددها؟ لما لا يقبل الله الشفاعة حقيقة؟ سؤال يعني ينبغي أن يكون جوابه حاضرا. كيف صيانة التوحيد؟ نحن الآن قلبنا معلق بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، صح؟ في حدا ما يرجوها؟ كلنا يرجوها، صح ولا لا؟ مع ذلك لا يخدش هذا في توحيدنا. هي مسألة التوحيد صحيحة لكن مش بهالصورة. يعني تشفع رب العالمين لما لا يقبل الله الشفاعة؟ يعني لما لا يقبل الله الشفيع؟ لما يرد الله الشفيع؟ لأن الشفيع شريك، الشفيع شريك. كيف؟ لو في ملك، ولله المثل الأعلى، لو في ملك وأنت جئت إلى ملك فقلت له أرسلني فلان إليك، أرسلني فلان إليك، هذه مش شفاعة؟ شفع أرسلني فلان يعني باعتني أنا من طرف فلان بهالمعنى، أنا من طرف فلان، هي شفاعة، أنا من طرف فلان أعطني مما أعطاك الله، أعطني مال، أعطني دار، زوجني إلى آخره، أعطني مما أعطاك الله. هذا الملك لو كان هذا الذي أرسلك شريكه لوجب عليه أن يعطيك، صح؟ لأنه خلص أرسله الشريك فهو يعطيك، لو مش من حصته، من حصة الشريك ما في، فيعطيك. لكن لو لم يكن ذاك شريكه، ذاك الذي أرسلك شريكا له، ماذا يقول؟ هو حر، بعطيك أو ما بعطيك، هذا الأمر راجع لي أنا، لي الملك وحدي، فإن شئت أعطيتك وإن لم أشأ لم أعطك، صح ولا لا؟ فمتى يكون الشفيع ملزما للمشفع، للمشفع عنده؟ حينما يكون شريكا، فلا يقبل الله الشفاعة لأنه ليس عنده شريك، ليس عنده شريك في الملك، ما عنده شريك. فأيما إنسان يأتي يشفع نفسه، شفاعتك مرفوضة، أنا أحدد لك متى تشفع وبمن تشفع. قلنا كي أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا